بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك الهداية مع العناية من البداية إلى النهاية، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد، فيقول المصنف العلامة الشيخ علاء الدين ابن عابدين عليه رحمات الله وعلى والده وعلى جميع شيوخنا ووالدينا آمين ونفعنا بهم وبكم، قال في كتاب الهدية العلائية، وهذا أول درس لنا بعد الحجر الذي كان بسبب هذا البلاء الذي انتشر، الوباء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصرف الغلاء والبلاء والوباء، فبفضل الله عز وجل عدنا والعود أحمد. اللهم لك الحمد، اللهم عوض لنا ما فات وأحي منا ما مات وارزقنا التوفيق والثبات. قال: والقيام في فرض. وكان الكلام في باب شروط الصلاة وأركانها، ويذكرها على سبيل الجر لأنه قدم بقوله: ولا بد لصحة الصلاة من كذا وكذا. والقيام في فرض، يعني في صلاة الفريضة، وملحق به كنذر وسنة فجر. النذر ملحق بالفرض، يعني هو يعني ما يطلق عليه أعلى نوعي الواجب، يعني هو أعلى من الواجب بالمعنى الاصطلاحي. نعم، لما بيكون هذا الواجب هو من احيانا من شروط الصلاة، نعم، فيسمى، يقال عنه تفوت الصحة بفوته، لكن هنا لا يتصور، يعني لا يتصور في النذر انه نقول تفوت الصحة بفوته، لأن النذر في نفسه هو فوق الواجب وتحت الفرض القطعي، فيظهر ذلك في الثواب وفي الإثم، يعني انه اذا تركه يأثم إثما فوق ترك الواجب ودون ترك الفرض. نعم، ويثاب ثوابا فوق ثواب الواجب ودون ثواب الفرض، فهو ملحق بالفرض. لكن لما أقول أنا مثلا مسح الرأس فرض عملي، يعني عفوا مسح ربع الرأس، خلينا نقول أصل مسح الرأس فرض قطعي، ومسح ربع الرأس يعني التحديد بالربع هذا فرض عملي. نعم، فلو أنه مسح دون الربع شو صار؟ فاتت الصحة، فهذا اسمه أعلى نوعي الواجب، كون المسح الربع، لكنه ليس بقطعي. لو واحد أنكر مسح الرأس أصلا هذا كفر، لأنه آية صريحة. لكن لو أنكر كونه الربع، كثير من الأئمة أنكروا ذلك، لذلك نحن عندنا في مذهبنا تفوت الصحة بفوته، فهو أعلى من الواجب، لأن الواجب ما بتفوت الصحة بفوته. لو واحد ترك قراءة الفاتحة وقرأ آية أخرى صحت صلاته، لكن يعني في خلل كبير في صلاته، لكن ما فاتت الصحة. فنعم، هذا الذي يسمى أعلى نوعي الواجب أو أدنى نوعي الفرض. نعم، طيب، هو نفسه هذا النذر إذا كان صياما يصوم، إذا كان صدقة يتصدق، لكن إذا كان صلاة فهو ملحق بالفرض، ولذلك القيام فيه يعد من شروط صحته. نعم، ومثل حكاية شو كمان الوتر اللي هو واجب على القول بوجوبه، الوتر على القول بوجوبه اللي هو المعتمد في المذهب وقول الإمام. وإذا قلنا نعم بسنيته، يعني على قول الصاحبين، فقيامه سنة، إذا كان هو سنة فقيامه ليس شرطا، هو سنة، وكذلك قنوته. وإذا قلنا بوجوبه، نعم، فقيامه شرط مواجب، بصير قيامه شرط للصحة، نعم، والقنوت فيه واجب. وسنة فجر هذه أيضا فيها كلام، لأنه هذا على القول بوجوبها، والراجح المعتمد أن سنة الفجر هي مؤكدة، بل هي آكد السنن على الإطلاق، غير أنها لا تصل إلى درجة الوجوب. نعم، حتى لو ذكروا الإثم فيها فإنه إثم ترك السنة لا إثم ترك الواجب، لأنه يعني ذكرنا عبدين يعني أنه السنة المؤكدة إذا تعمدت تركها من غير عذر يأثم، لكن دون إثم الواجب. نعم. ومثل هذا الأمر الصلاة على الدابة، يعني صلاتها على الدابة سنة الفجر، أنه هل يشترط النزول لها أم يمكن صلاتها على الدابة؟ إذا قلنا بسنيتها وهو الراجح فيجوز صلاتها على الدابة. أحيانا يكون واحد جاي من مكان مثلا خارج مصر، يعني أذكر أحد الأخوة رحمه الله كان نأتي معه من الغوطة إلى الجامع الأموي، أي خارج مصر، فكان إذا يعني كان الوقت متأخرا يصلي السنة في السيارة يأخذ بهذا. نعم. أي واحد لو خشي فوتها ما حيلحقها يصليها بالسيارة، لكن خارج المصر على المعتمد، وفي المصر على قول أبي يوسف، هذا خير من فواتها يعني. ولا الأصل أنه إنسان يعتني فيها. نعم. لقادر عليه، حيثما قلنا أن القيام ركن أو شرط، طبعا لما قالوا القيام في فرض هذا أول الأركان، كان الكلام قبل ذلك في الفرائض التي هي شروط، الآن قال والقيام هو اعتمد مثل مراق الفلاح طريق الدمج الأركان مع الشروط، باعتبار أنه كل منها فرض وكل منها تفوت الصحة بفوته. نعم. فالقيام هو أول الأركان، فحيث قلنا إن القيام ركن في الصلاة، نعم، فالمراد منه القادر عليه للعاجز. وعلى السجود، لو واحد قدر على القيام ولكنه عجز عن السجود يسقط عنه القيام، وهذا نعم يعني مما يخفى، كثير من الناس تجده يصلي مثلا على الكرسي لأنه يعجز عن السجود، فهذا يعني تجده يقوم يقرأ ثم يركع ثم يجلس على الكرسي فيسجد. شو حكم هذه الصلاة؟ الصلاة صحيحة إذا جعل السجود أحفظ من الركوع، ولكنه في الأصل لا يطالب بالقيام، لأن القيام لم يعد في حقه فرضا، سقط عنه القيام. فإذا قام وركع ربما يفعل ذلك للخروج من الخلاف، لأنه عند الشافعية مثلا أو ربما يكون غيرهم يعني الميسور لا يسقط بالمعسور، فأراد أن يخرج من الخلاف فعل هذا. يلاحظ الشرط الذي اشترطه في مذهبه بل عند غيرهم أيضا أنه يجعل السجود أفضل من الركوع. وإذا جلس على الكرسي باعتبار أنه عاجز وصار يومئ قرأ قاعدا وأومأ أو خلينا نقول ركع وهو على الكرسي ثم بعد ذلك أومأ بالسجود، فصلاته صحيحة ما فيها أي مشكلة. لكن كثير منهم لا يتنبأ إلى هذا الشرط، يركع وهو واقف يركع ثم يسجد، فيكون أحيانا ركوعه أخفض من سجوده أو مساويا له، فحينئذ يعني يحصل الخلل في الصلاة. أحيانا بيكون الكرسي عالي يتسبب بها القضية، الكرسي عالي صار السجود عالي، هو الركوع ركع لما كان واقف ما اختلف عليه. شو الفرق أو الحد الفاصل بين الصلاة بالإيماء والصلاة قاعدا؟ نقول واحد عم يصلي على القاعد وواحد تاني عم يصلي بالإيماء، ما الحد الفاصل بينهما؟ إمتى بحكم عليه أنه يصلي عم يصلي بالإيماء، ومتى أحكم عليه بأنه يصلي قاعدا بركوع وسجود؟ الحد الفاصل بينهما هو السجود، من وضع جبهته على الأرض في السجود فهذا الراكع الساجد، هذا لا يسمى بالإيماء، ومن قام وركع ثم أومأ بالسجود فهذا يصلي بالإيماء، يعني بمجرد أنه ما سجد على الأرض سواء قام أم لم يقم اسمه شو هذا؟ إيماء. فهذا الحد الفاصل السجود. قال: وسقط على من صلى في السفينة الجارية. السفينة إذا كانت جارية في البحر، نعم، فيسقط القيام على من يصلي فيها وإن كان قادرا على القيام، يعني القيام في صلاة الفريضة والملحق بها، نعم، فرض فيه، هو فرض في تلك الصلوات، لكنه يسقط في السفينة حتى ولو كان قادرا. شو السبب؟ السبب أنه يغلق في السفينة دوار الرأس مع دوقة، ولذلك فهذا النادر، يعني بعض الأشخاص عنده قوة صلابة، فهذا لا يعني لا يصيبه الدوار، فما حكم القيام؟ نقول مع ذلك يسقط القيام، إن أحب أن يقوم هو مخير. السبب أنه هذا عدم الدوار نادر في الصلاة في السفينة، والنادر لا حكم له. نعم، طبعا مثل ما أن مذاهب أخرى كالشافعي بده يكون مقيد بالعجز. شيخنا الشيخ عبد الرزاق عليه الرحمة رضوان مرة حج بالبحر، كلهم صلوا على أعيد مفرد، الشيخ عبد الله الحبشي رحمه الله صلى واقفا، يعني إما الاحتياط أو لأن مذهبه شافعي الشيخ، يعني رخصة، رخصة الله عز وجل. والقراءة في الوقوف ولو حكما لقادر عليها. كلمة ولو حكما متعلقة بإيه؟ بالوقوف، يعني واقف ولو حكما، مثل ما قلنا أنه الذي يجلس لعذر عجز عن القيام أو عجز عن السجود لعذر، فهذا يقرأ وهو قاعد. طيب نحن نقول قراءة في الوقوف، قال هذا الذي قعد بعذر هو واقف حكما لقادر عليها، على إيه؟ على القراءة. أما الأصم هذا الأخرس هذا عاجز عن القراءة، بحيث يسمع نفسه لو لم يكن مانع، هذا حد القراءة السرية. نعم، باعتبار أنه نحن عم نحكي على الأركان وليس عن الواجبات، حتى لو كانت الصلاة جهرية فهذا الحد الذي تصح به الصلاة. يا واحد عم يصلي المغرب جماعة وهو إمام، تمام، وقرأ فأسمع نفسه فقط، صحت صلاته؟ صحت صلاته، أتى بالركن. الآن نحن عم نحكي على الأركان، لسه الواجبات قصة ثانية. الجهر في الجهرية بالنسبة للإمام هذا واجب، لكن الكلام الآن عما تصح به الصلاة من الأركان. متى يتحقق أو بأي حد يتحقق الركن؟ بأن يسمع نفسه لو لم يكن مانع، يعني لو كان في ضوضاء مثلا، أصوات عالية ولا يسمع نفسه، لكن لولا هذه الأصوات لسمع، فهذا يكون قد أتى بالفرض في ركعتي الفرض، يعني في ركعتين من الفرض، تمام، ركعتين من الفرض. إن كانت الصلاة الثنائية فهي في كلا الركعتين، وإن لم تكن ثلاثية أو رباعية ففي أي ركعتين منها قرأ فقد أتى بالركن. وأما النفل فكما نعلم أن كل ركعتين تعد صلاة على حدة، ولذلك القراءة ركن في كل الركعات. والوتر له شبه بالفرض وله شبه بالنفل، فنأخذ فيه بالاحتياط. نعم، والاحتياط في القراءة أن يقرأ في الركعات كلها، وذلك قدر آية من القرآن، يعني قالوا بمقدار آية، هذا كلمة، هذا الركن، يمثل بقوله عز وجل ثم نظر كتب أحد، يعني دائما يرددنا التمثيل بهذه الآية الكريمة ثم نظر. نعم، ولا يجوز أن يقرأ المؤتم خلف الإمام. نعم، لا يجوز يعني يقرأ تحريما كما سيذكر بعد قليل. لا تبطل به الصلاة لكن يكره تحريما. حتى قالوا إذا أرتج على الإمام وأراد أن يفتح عليه ينوي الفتح ولا ينوي القراءة، لأنه إذا نوى القراءة بيكون ارتكب الكراهة التحريمية. طبعا هذا تفريع على هذه القضية، يعني أنه الأصل ما يقرأ، وفي كثير من الأحيان لا يخطر له نية. الذي يفتح الإمام ما حيفكر أهلا، يعني لما يرتج على الإمام بيلاقي حالا دفع، هو الأصل النية في هذا حاصل أنه بده يرد للإمام. لكن لما اشترط غير الحنفية، اشترطوا أنه لا ينوي الفتح بل ينوي القراءة، ففقهاء الأحناف بيّنوا هذه القضية، قالوا لا ينوي الفتح ولا ينوي القراءة لأن القراءة مكروهة، وإلا فالأصل في هذه القضية أن لا يكون له نية. يعني وقف دي أنا رده لازم أول شيء استحضر نية بعدين. يعني الأصل الله أعلم أنه الأمر في هذا واسع، لكن هذا نصهم رضي الله تعالى عنه. الحد الفتح على الإمام لكن هو يطلب الفتح؟ لا، من دون ما يطلب، بس يسكت. نعم، إذا الأصل يعني إذا سكت، ولكن إذا لم يسكت وأخطأ في القراءة فرددته فلا حرج في هذا، ما في حرج، خلافا للشافعية يعني لهم تفصيلات في هذا. نعم، أما عندنا ما في حرج، يعني غلط بكلمة بدل كلمة بكلمة فرديته ما في أي مشكلة في هذا. لكن شوف أنت رغبته للإمام، إذا الإمام لا يرغب في هذا لا يرغب أخي خلص، إذا كان أنت رديتني بالخربط ما دام قرأناه ما في مشكلة، لا فوتنا أهل الجنة على النار ولا أهل النار على الجنة، فيعني تركني ماشي، ربما يضطرب يعني، خصوصا إذا مبتدئ بالإمامة أو حفظه مثلا تعبان، شوف راعي رغبته، يعني هذا بالأفضلية. أما من حيث الجواز ما في مشكلة، بل يستمع في حال جهر الإمام، يعني ينصت ويستمع في حال الجهر وينصت حال إسراره، يعني في حال الإسرار ما حيكون استماع وإنما يكون الإنصات فقط، أما في حال الجهر فهو استماع وإنصات في آن واحد، وإن قرأ كره تحريما. يعني إن تعمد ذلك وإن كان سهوا فلا حرج عليه في ذلك. والركوع، ورد معنا مسألة صبح، الواحد قرأ منكوسا، يعني قرأ مثلا من يونس بعدين قرأ من التوبة الركعة الثانية، شو حكم الصلاة؟ إن كان عامدا قرأ تحريما، وإن لم يكن عامدا ما عليه سجود سهو. ماذا عليه؟ ما عليه شيء، صحة الصلاة بدون كراهة بدون أي إشكال. والتنكيس عندنا ما في فرق بين أن يكون من سورة واحدة أو من سورتين، مكروه على كل حال يعني إذا كان عامدا. والركوع، يعني لا بد من الركوع، هذا ركن آخر من أركان الصلاة، بحيث لو مد يديه نال ركبتيه، يعني هذا أقل ما ينطبق عليه اسم الركوع. لو وقف انحنى انحناءة يسيرة بحيث أن يديه لا تصلان إلى ركبتيه فهذا لا يعد ركوعا، وهذا لا يزال في حد القيام. إذا وصل صاب الإيدين يصلوا إلى الركبتين دخل في حد الركوع، والدخول في حد الركوع تمتنع القراءة، ينتبه الإنسان لأنه خلص آخر كلمة وانحناءة يسيرة آخر كلمة من القراءة ولم يقل له كفوا أحد، هو عم ينحني لكن ما وصل لحد الركوع، لسه هذا لحد القيام. وإذا كان قد وصل إلى حد الركوع دخل بالكراهة التحريمية، لأن القراءة ساجدا أو راكعا شو حكمها؟ مكروها. في وحدة سبحان الله يعني هيك يعني تخطر ببالي مسألة أحيانا بالقنوت. القنوت عند الشافعية في الفجر، في أحناف يقنطوا بالفجر، لكن هذا قنوت نوازل. قنوت الوتر عندنا قبل الركوع، قنوت النوازل كله بيكون بعد الركوع. مو هو المسألة، المسألة أنه أحيانا يأتي الإنسان بأدعية من القرآن، فشو حكم ذلك؟ هذا قراءة في غير موضع القراءة. إيه شو الحكم؟ هلا بيقول واحد إنه يعني هو يقرأها بنية الدعاء، ما في مشكلة. نعم، لكن أحيانا ما تكون دعاء. اللهم إنك قلت في كتابك يمحو الله ما يشاء ويثبت، هاي مو دعاء، عم تحكيها حكاية، عم تقرأ قرآن. ما أذكر فيها نص الآن يعني، لكن عموم النصوص إنه القراءة في غير القيام مكروهة يدل على أنه هذا ينبغي أن يجتنب. لكن ما بعرف يعني شو الحكم فيها، يعني بالنسبة للنص لا أدري إذا ناقصين عليها ولا لا، لكن ناقصين على عدم القراءة في ركوع السجود. الأصل أنه يعيد الصلاة. يا ترى منا إذا كان صلى ابتدى واحد لابس بنطلون ضيق، إذا بنطلون ضيق ابتدى في ما بده يعيد الصلاة، مو كراهة هي؟ يعني لما عم يحجم العورة، والظاهر إنه قليل البنطال اللي ما بيحجم، قليل جدا يعني، فمو كراهة هي؟ يعني أنا أقول إنه الكراهة تختلف باختلاف الأزمان. يقول الكراهة تسقط للعذر، هل هذا عذر؟ في عذر يعني؟ ما بعرف والله، يعني في قصص واحد ما بيقدر يحكيها صار قدام العالم، يقول بيصيروا بيوصفوه بأوصاف الله أعلم. لكن هذا الحكم هل تغير؟ في أحكام تتغير بتغير الأزمان، لكن هذا الله أعلم ما بيتغير، لأنه الأصل منصوص عليه أنه هذا اللبس مكروه لأنه في سبب، سبب هو التحجيم العورة، وهذا التحجيم موجود. إذا واحد صلى حاسر الرأس وأنا اقتديت فيه شو الحكم؟ يعني ممكن واحد يقول أنه هو لعله ينوي التواضع، أنا ما نكلف شق عن قلبه. قالوا إذا صلى يعني تواضعا، مع أنه الحال من حيث الظاهر لا يوحي بذلك، أنه هو لأنه من الأساس هو جزء مو مقتنع بالطائية أو ما كتير بلاقيها شغلة مهمة يعني، فصلاته حاسر الرأس مكروهة. طيب أنا اقتدائي فيه شو حكمه؟ شكرا. حاسر الرأس شراعة تنزيهي؟ أه؟ ما أذكر الآن، لا أذكر كراهة حاسر الرأس تنزيهي ولا تحريمي، ما ببالي الآن. نحن عم نحكي على الكراهة، يعني أصل الكراهة، إن الكراهة تعدت يعني من هيك الأصل. لكن أقول إنه هاي ممكن إنسان يتعب فيها، لأنه ذاكري لا استثناء إنه إذا نوى تواضع بذلك، فلعله نوى التواضع، ما في مشكلة. مثل اللي عم يتنحنح، نقول تنحنح لعذر، طبعا عنا حتى لو بغير عذر ما يبطل الصلاة، لكن السنة دفعه ذلك. كان عند الشافعية سامع مسيدنا الشيخ هاشم المجذوب رحمه الله، قال انه هي يعني كثير مشددين فيها انه بتفسد الصلاه، ما دام بيستطيع يقرا سرا في القراءه الجهريه يقرا سرا الامام فلا يجوز له التنحنح، والا فسد الصلاه. نعم، اذا كان عامدا عالما، اما اذا كان ناسيا، اذا كان ناسي لا تفسد الصلاه، يعني مو منتبه ومتنحنح. قال لي سيدنا الشيخ هاشم اذا واحد عم يصلي وتنحنح والظاهر انه ما وصل لهذا الحد المطلوب، قال نحمله على أنه نسي. يعني نحن ما نتكلف لإبطال صلاة الناس، بل بالعكس نحن نحاول أن نجد المخرج لتصحيح أعمال الناس عباداتهم ومعاملاتهم، لكن مخرجا معتبرا. فإن الفقه هو الرخصة من ثقة، أما الشدة فيحسنها كل أحد. لكن إنسان بيتساءل يعني أنه احيانا انه هذا الامر انتشر كثيرا بين المجتمع انه الصلاه في اللباس الضيق، يعني صلي امام تدخل للمسجد، ماني والله ماني متكبر انا، ماني يعني انا ماني شايف حالي احسن منه، هذا اللابس بنطلون ضيق مثلا لعله احسن مني عند الله عز وجل ربما بمئات المرات، ولكن في هذه المساله بالذات لا انا احسن منه، يعني انا لباسي من حيث تحقيق شروط الصلاه والسنه احسن من لباسه. والفقهاء نصوا على انه صلاته مكروهه، فانا بصلي واقتدي فيه، لما فوت الجماعه وبصلي لحالي احسن. كثير قصص يعني، حتى صار الامر يتعدى انه الامر يعني في المساجد قضيه المسح على الجوربين، يعني كثير من الائمه بيمسح على الجوربين، فهون مساله مو مساله كراهه، مساله صحه وعدم صحه. اذا واحد تعرف انه يمسح على الجوربين او الاحرى اذا بدنا نكون دقيقين، اذا رايته مسح وصلى الصلاة غير صحيحة، إذا كان من شأنه أن يمسح وأنا ما شفته مسح يبقى الأمر فيه التباس، بيبقى فيه شك الواحد أنه ترى أنا صليت وراء واحد متوضي إلى متوضي. شكرا. هذا الشخص فجأة يقدمه إيه؟ وأنا كنت سماعي في الصف الأمامي، هل أنا بنتحن ولا على حسب المسألة، إذا كان المسألة مجمع على فسادها فما بيجوز يصلي، أما إذا كانت مسألة فيها بعض الخلاف المعتبر فيمكن أن يصلي مثلا ويعيد. ما بيصير تتابع أنت، صار في خلل لصلاتك. يعني هاي اللي بتخلي الحليم حيران، لانه انا بدي اقع بمفسد بدي اختار اخف الضررين واعظم المصلحتين، هذا الفقه انه تختار اعظم المصلحتين واخف المفسدتين او الضررين. اذا كان التكبير بعد ما وصل. إذا كان تكبيرة الإحرام تكبيرة الإحرام هلأ هو جاي مسبوق وكبر وجزم الراء قبل بعد أن دخل في حد الركوع ما انعقدت صلاته على المعتمد، لكن هناك قول بالصحة، يعني نحن الجاهل نعلمه بعدين وما أرسلناك عليهم حفيظة، يعني كثير من الناس يقع في هذا، فأحيانا بيتمنى الإنسان أنه في يكون في قول يسع هؤلاء الناس، يعني مثل القصة اللي كنا نحكي عليها اللي تبع الانطال. الكراهة عند الشافعية هي دائما تنزيهية إلا في بضعة مسائل نص عليها، فمثل هذا يعني يسع الناس ويسع من يقتدي، إذا كان هذا مسألة حاصلة يعني مثلا طرأت واحد قلد أخي الله ماشي الحال، أما أن يكون هذا دائما دأبه ودائما هو بيصلي إمام. كنت أصلي في مسجد يعني سبحان الله، سكنت بالشام يعني انتقلت من الغوطة على الشام، مسجد كبير وله شأن ويقدم يصلي، أنا عم صلي أم دخل قرب هو الإمام حافظ وكل شيء ما في أحلى من هيك، ما ظنت خير وصلاح، لكن عم يصلي بالبنطال، العباية معلقة والطائية معلقة، قلت له إن شاء الله البيت العباية والطائية، أو أذكر الطائية إما ترك الطائية والطائية وعباية، قلت له البسه الله يجزيك الخير نحن عم نقتدي فيك، والله الله يجزيك ما تزال خبر بغري حملها ولبسها، جيت بعد الصلاة شكرت الله يجزيك عنا الخير وبارك في حياته ذات أخذنا. يعني مشكلة تعدى الأمر يترك شيئا فشيئا، بمصر يخطبوا حاصر الرأس، خطباء الجمعة حاصر الرأس، لا هذا يعني بيقول لك هي قشور أنت عم تدين، يعني الدين كله أفعال ظاهرة، إذا بدك بقى تقول قشور معناتها نترك شوي حتى نترك بعدين عبادات، كل سنة لها روحانيتها ولها بركتها ولها نورها سواء كانت ظاهرة أم باطنة، ولكن كل شيء في رتبته، يعني لا شك أنه سلامة الصدر وطهارة القلب أعظم من أنه واحد لبس طائية مثلا، هذا من حيث حقيقة الأمر يعني لا شك، لكن أنه كوني مطالب هذا الشيء لا يعفيني من هذا الأمر. الآن عم تقرأ أنت فقه شروط الصلاة ولا. إذا أتى بمفسد فالصلاة فاسدة، إذا وصل لحد الفساد فالصلاة فاسدة. الظاهر شوي من ظهره مثلا، شو الحكم يعني؟ شوي شيء بسيط الظاهر هذا لا يفسد. ربع العضو المنكشف، نعم. والسجود بوضع شيء من جبهته على ما يجد حجمه وتستقر عليه جبهته. تستقر عليه جبهته هي شرح ليجد حجمه، يعني ما لها معنى إلا هذا. يعني شو بدك تفسر تفسير حرف يجد حجمه؟ ما بعرف أنا ما بعرف، يعني ما له تفسير إلا هذا. شو يعني يجد حجمه؟ هي موجودة بكل الكتب الفقهية، بس يعني كيف صار معناها أن تستقر عليه الجبهة؟ إذا كانت مساحة أقل من الجبهة. لا مو ما بيحكي على المساحة، بيحكي على مثلاً سفنجة عم تضغط أنت. يجد هاي المقصود، يجد حجمه وتستقر عليه جبهته. شو ما تجد حجمه؟ ما بعرف إلا تفسير إلا أنه تستقر على جبهته. يعني ما بعرف تفسيرها الحرفي كلمة يجد حجمه. وأنت عندك تفسير، عنده تفسير إلا هيك تفسير حرفي إنه كيف صار معناها تستقر عليه الجبهة؟ طيب إذا كان هي سفنجة صغيرة، وأنت ضغطت رأسك عليها واستقرت الجبهة، هاي ما وجدت حجمها أنت؟ لا وجدت حجمها؟ أنا وجدت حجم الأرض اللي تحتها. شو يعني حجم؟ مهم حجم مستخدم يعني. يعني طب يعني والله من العبارات هيك اللي بيرددوها. ايه هلا اذا كان طبعا اصلا يعني ينحي اذا ما بيمكن من السجود، لكن لو سجد على حجر يعني يستقر مثلا الجبهه تستقر يعني على هذه الحجر على هذا الحجر ما في مشكله، ما في ارتفاع كثير. اما لو كانت مثلا ربحته صغيره بدها تحول بين جبهته بين السجود بده يقيمها اكيد. ولا يصح الاقتصار على ما صلب من الأنف إلا من عذر بالجبهة. الأصل السجود على الجبهة، هذا هو الفرض. نعم، والسجود على ضم الجنس الأنف إلى الجبهة هذا شو حكمه؟ واجب. تمام. فإذا اقتصر على الجبهة من غير عذر بالأنف فهو مكروه تحريما، وإذا اقتصر على الأنف من غير عذر بالجبهة فهذا غير صحيح. وعدم ارتفاع محل السجود على مكان موضع القدمين بأكثر من نصف ذراع. يعني إذا نحن نعطف على شروط الصلاة هي يصح، لكن الأصل هو أنه هي بيان للسجود، الشرط أو الركن هو السجود. نعم، فهذا السجود يتحقق بوضع شيء من جبهته على ما يجد حجمه وعدم ارتفاع محل السجود. ويمكن أن نعطفه من باب يعني بيكون شروط الأركان، هذا كل الظن هذا ضمن بيان يعني السجود. وعدم ارتفاع محل السجود عن مكان موضع القدمين بأكثر من نصف ذراع. حين بصير زحام بيصلوا على الدرج، تمام؟ الدرج هو يعني متوجه للقبلة، فهو صلى تحت، نعم، على الدرج الدنيا وسجد على العليا، شو الحكم؟ أو أحيانا يكون مصطبع قدامه. إذا كان أكثر من نصف ذراع مرتفعة ارتفع موضع الجبهة ما نصح السجود. وإن زاد يعني زاد ارتفاعه وإن زاد موضع سجوده على نصف ذراع 12 إصبعا لم يجوز هذا النصف ذراع، إلا إذا أعاده على مكان غير مرتفع ارتفاعا يمنع الصحة فإنها تصح. أحيانا واحد بيحطوا له مخدة وبده يسجد أو ما بيقدر يسجد على الأرض فبيحطوا له مخدة، فشو الحكم؟ إذا كان مخدة أقل من نصف ذراع سجد عليها فهذا يعد ساجدا، وإذا كانت أكثر من نصف ذراع وسجد عليها شو الحكم؟ هو ما بيستطيع يسجد على الأرض، يكون هذا عم يصلي بالإيماء. لكن وجود هذه الوسادة أو اللبنة تحت رأسه وارتفاع أكثر من نصف ذراع لا يخرجه عن حد المومئ، وبالتالي ما بيجوز يقتدي فيه مثلا واحد ساجد. هي ما أطلت صلاته ولكنها لم تخرجه عن حد الإيماء ما دام أنه مرتفع أكثر من نصف ذراع. أما إذا كانت أقل من نصف ذراع ارتفاعها ونعم وضع جبهته عليها وهي يعني كما قال ما يجد حجمه وتستقر عليه الجبهة فصح سجوده وخرج عن كونه مومئا. الضابط هو يعني هاي المسجد نعم طريقة كثير أو طريقة شوي طبعا هاي الطراوة أكيد يعني هي الضابط يعني يعني إذا كان طرية وسميكة يعني السفنجة مثلا سفنجة طرية لكن سميكة كثير هاي ما قد ما تضغط للست مضغط هذا اللي ما تستقر عليه الجبهة. كأنه عند الشافعية بيختلف الحكم، أحد فقهاء الشافعية يعني الثقات يعني نعم قال لي إنه إذا كان هيك هو فسر لي هالحد نعم قال لي إنه إذا وضعت يدك في أسفلها وضغطت في أعلاها تحس يدك السفلى وتحس في أثر الضغط في أعلاها فيصح الصلاة عليها، وبالتالي بتكون الأمر أوسع يعني من الأحناف ممكن تكون 10 سم يعني يصلي عليها، لأنه هذا الحد سهل الحصول إذا ما كانت والله هي ضغط عالي كثير. أي سفنجة مثلا 8 سم 10 سم تضغط عليها من فوق إذا كنت حتى تشعر بهذا والله أعلم. نعم نعم. نعم إلا إذا أعاده على مكان غير مرتفع ارتفاعا يمنع الصحة فإنها تصح. وإلا هنا ده استثناء حقيقي يعني هنيك مو استثناء لأنه هنيك ما صحيت خلاص عم يعيدها لا السجود، لما هون استثناء نعم هاي الصورة اللي بذكرها يصح فيها السجود على المحل المرتفع، وإلا أن يكون ذلك السجود على المحل المرتفع نصف ذراع لزحمة سجد فيها على ظهر مصل صلاته فإنها تصح أيضا. لكن شرط أن يكون هذا المصلي الذي يعني تسجد على ظهره يصلي هو يسجد على الأرض، وبالتالي بيكون واحد على الأرض واحد على ظهره واحد على الأرض واحد على ظهره مو كله على ظهر بعض. إيه إنه خلاص ممكن يكون في مذاهب أخرى يعني ووضع شيء من أصابع الرجلين على الأرض حالة السجود. نعم. يقول بالتعليق أنه موجها بباطنه نحو القبلة ولا يكفي وضع ظاهر القدم لأنه ليس محله. لهي المسألة فيها يعني فيها خلاف، توجيه الأصابع إلى القبلة في السجود هي موضع خلاف، هل هو شرط أم هو أم هو سنة؟ نعم. الاحتياط إنه نعم يعني يأخذ بقول الاشتراط يعني. بعض الناس بيحطهم بعدين بيرفعهم لفوق رجليه، بتلاقي رافعه لفوق، بس بعد ما حطهم، اذا حطهم لحظة يمشي الحال يكون حقق الركن. وتقديم الركوع او تقديم الركوع على السجود ايضا هذا شرط. لو سجد قبل ان يركع وكمل صلاته ما صحت الصلاة. كما يشترط تقديم القيام على القراءة في حد ذاتها، يعني في أصل الأمر، يعني القيام سيكون قبل القراءة، يقوم ثم يقرأ. في حال فوت إنسان في الركوع، في حال فوته هنا سجد، برجع يرفع ويركع ويرجع يسجد. الحالة الأولى لما حكينا على الركوع، إذا كان مثلا قرأ وهو عم ينزل مثلا في الصوم ووصلوا إذاه ورجع يقرأ. هون يقدر يرجع يرفع يرجع يركع. لا ما يستفيد شيء، لأن كراهة ما ترتفع، كراهة لا ترتفع، استغفر ربه ما تعيده. يعني الإنسان ما يفعل إلا يعني الغالب غير عالم بها. طبعا الأصل غير عالم هو لا يعذر، الله يعفو عنا ويغفر لنا. في بعض المسائل ما يسألك عنها بس تقول له الله يعفو عنا ويغفر لنا، اللي عيد صلاة 50 سنة لأنه يخل مثلا بهذا الأمر. هي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يعني يعلمون لا يعلمون؟ فكر بعض الناس أنه يعني انه ما بيدخل فيها، اذا واحد مثلا بيعمل دروس وكذا ما هذا ما له علاقه، هذا من قسم يعلمون. مو شرط يعلمون، يعني بيعرف كيف يصلي. لما بدنا نحكي على الصلاه، في الصلاه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وفي الزكاه كذلك. لما كنا بحكي عن الصلاه، الذين يعلمون اللي بيعرفوا احكام الصلاه، ولو كان شيخ يعني الامه من حيث الظاهر والاعلام ويخل نعم بافعال الصلاه، هذا من الذين لا يعلمون في هذا الباب. وهذا كثير جدا، يعني الأصغر إمام خطيب وكذا، لكن لما يعني تعرض له مسألة ما بيعرف. هو أي واحد معرض له، حتى لما بيكون عالم، لكن إنه يكون هذا دأبه دائما أخطاء وما يعرف كيف يصحح وما يعرف كيف يعدل، هون المشكلة. كما يشترط تقديم القيام على القراءة في حد ذاتها وإن لم يتعين محلها عينا. يعني هو الأصل المعتمد أنه القراءة في ركعتين كما مر معنا من الفرض، هذا شو حكمه؟ هذا فرض ركن. وتعينها بالأولين شو حكمه؟ واجب. نعم. وإن لم يتعين محلها عينا، في قول أنه نعم الأفضل أن يعينها في الأولين، في الأولين أو الأولين. نعم. وإذا لم يفعل ما في عليه شيء، لكن هذا قول مرجوح. نعم. والقراءة على الركوع بأن ضاق وقتها، بأن لم يقرأ في الأولين أو كان الفرض سبحان، غير اتباه الأركان. هو ما قرأ، لما تصير هي معينة في ركعتين، كيف تصير معينة في ركعتين؟ القراءة أحيانا تتعين مع أنه هي غير معينة على سبيل الفرضية، لكن قد تتعين. كيف تتعين؟ لما قرأ بالأولى والثانية صار فرض بقى يقرأ بالثالثة والرابعة، وإلا بتروح صلاته. نعم. أو في الفجر متعينة في الركعة الأولى والثانية. نعم. فحينئذ لابد من القراءة قبل الركوع، وإلا إذا كان هو قرأ في الأولى يتصور أن القراءة حصلت بعد الركوع، يعني بعد ركوع الركعات السابقة. نعم. قوله تقديم القراءة في حد ذاتها يعني هو هذا المقصود إنه إذا إذا إذا قام ركعة الأولى فقط بدون قراءة، هذا المقصود هنا إنه تقديم القيام على القراءة في حد ذاتها. أفهمت السؤال. بعبارة يشترط تقديم القيام على على على القراءة، يعني هي حالتها إذا كان قرأ في مكان قام ركعة الأولى والثانية فقط بدون قراءة ثم قرأ في الركعتين الثانيتين. يعني هو يعني في الأصل يعني في حقيقة الأمر القيام حيكون نعم ثم القراءة ويقرأ ثم يقوم. هي يعني شو الحالة الخاطئة؟ المحترز يعني يعني قصدك المحترز أنت؟ المحترز. نعم. ممكن إذا كان مثلاً هو تاجد فقرأ وهو طالع فقرأ قبل ما يقوم. يعني هي الظاهر ممكن. الظاهر إنه المحترز يظهر في الصورة الثانية أكثر من الأولى اللي هي القراءة على الركوع. نعم. يعني أصل أنه هو القراءة والقيام شيئان مقترنان، لكن في تصورك في نعم في التصور ترتيب التعقلي أيهما قبل؟ تقوم ثم شلون بيذكروا نعم بصفات الله عز وجل أنه العلم صفة العلم ثم الإرادة ثم القدرة، لكن صفات الله عز وجل ما فيها نعم ترتيب زماني لأن الله عز وجل منزه عن الزمان والمكان، كلها أزلية كلها لا بداية لها، فما بيحصل ترتيب بيناتها. الأصل إيش؟ الأصل يعني لما بيقولوا إنه ترتيب أو الإرادة ثم القدرة أو العلم ثم الإرادة، هذا ترتيب في التعقل. يعني أنت لما تصور القضية أنت ولله المثل الأعلى، الإنسان بيصور أحيانا بترتيبه إنسان مثلا يشاء شيئا ثم يفعله، والله عز وجل منزه عن هذا الترتيب الزماني، لكن ارتباط يعني القدرة يعني هو يوجد بقدرته ما يشاء بإرادته سبحانه وتعالى. فعقلا ترتيب التعقل التفهم للقضية سيجعل الإرادة في الترتيب قبل القدرة، والعلم قبل المشيئة الإرادة. فالقدرة مبنية على الإرادة تعقلا، والإرادة المشيئة مبنية على العلم، لكن كل هذا للتعقل فقط وليس في يعني نعم حقيقة الأمر. فالقيام والقراءة هنا يعني في وقت وقتهما واحد، طول ما هو قائم عم يقرأ، طول ما عم يقرأ قائم، لكن ترتيب القراءة قبل ترتيبه بعد ترتيب القيام في الذهن. والقراءة على الركوع أيضا تقديم قراءة على الركوع بأن ضاق محلها وقتا لأن لم يقرأ في الأولين أو كان الفرض صبحا. حقيقة هي العبارة شوي فيها شوية يعني فيها شوية غموض، حاولت شوف نفس العبارة في يعني مثلا مطولات ما وجدت أنا، مو يعني عدم الوجدان لا يقتضي عدم الوجود، فأنا ما وجدتها إنه شو يعني قصدهم فيها بالضبط، يعني إنه ليش هيك قال في حد ذاتها، يعني ما فهمت منها إلا هذا المعنى والله تعالى أعلم. والترتيب بين الركوع والقراءة بعد وجودها، أما قبله فواجب. هاي نفسها يعني نفس القصة السابقة. نعم. يعني هو ترتيب حيكون قيام نعم ثم القراءة، يعني يقوم أول شيء حتى أنه يأتي بدعاء الاستفتاح ثم يقرأ. نعم. فالقراءة حقيقة نعم هي بعد القيام في الترتيب. نعم. أما القراءة تكون قبل الركوع. والترتيب بين الركوع والقراءة بعد وجودها، يعني بعد وجود القراءة يركع، أما قبله فواجب. والرفع من السجود إلى قرب القعود والعود إلى السجود، لعلنا إن شاء الله نراجع هذه المسألة يعني السابقة، يعني حاولت إنه يعني أبحث عنها إنه يعني فيها نشوف اللفتة اللي فيها، ما وجدت، إن شاء الله نراجع أكثر عسى إنه نفهمها أكثر إن شاء الله. والرفع من السجود إلى قرب القعود والعود إلى السجود، يعني الرفع من السجود هذا لا بد منه. لماذا لا بد منه؟ حتى تصير عد أنا إنه يسجد تاني، لأنه يشترط نعم إنه أو من الأركان السجود مرتين لكل ركعة. فلو أنا لم أرفع طولت، أنا بدأت 3 تسبيحات حسابين 20 تسبيحة، بصيروا سجدتين بدون ما أرفع، ما اسمه سجدة طويلة. طيب لو رفعته قليلا مثل ما يفعل الإنسان أحيانا، واحد بيرفع راسه شوي هيك مثلا بيكون في شيء بحثه كذا، يرفع راسه أو ما ركز مثلا أنفه يرفع شوي وينزل، هذا ما أخرجه عن حد السجدة الأولى. الرفع بده يكون رفع بحيث أنه عرفا صار هذا الرجل يعني رافع من السجود إلى نعم، وذلك بأن يكون إلى قرب القعود. والعودة إلى السجود، يعني السجدة الثانية ركن كالسجدة الأولى. والقعود الأخير قدر أدنى زمن يقرأ فيه التشهد إلى عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، وتأخيره عن الأركان، يعني لا بد من القعود الأخير فهو ركن، ولا بد من تأخيره عن الأركان أيضا، يعني حتى يتحقق كونه ركن. هو في حقيقة الأمر هذا شرط، لكن في حكم الركن لأنه ضمن البنية فهو شرط للركن حقيقة الأمر، يعني حتى يتحقق كونه أخير مثل ما ذكر أنه شروط نعم شو قال السجود نعم عدم ارتفاع محل السجود، هل هذا منعده من الأركان إلا منعده من شروط الأركان؟ نعم، في مسألة بذكرها بيقولوا الشروط لا تشترط لها الشروط، الشروط لا تشترط لها الشروط. نعم، لكن يعني هذا مو هيك على اطلاقه يعني مو نعم. تفضل، وين هي ذكرناها بالدرس الحاشية صح؟ نعم، انه الوضوء لا يشترط له شروط الصلاة، التحريم الى شروط وهي شرط. نعم، اختلفوا هل يشترط لها شروط الصلاة ام هي نعم هي لها شروط في حد ذاتها، لكن شروط المشروط هي جعلت شرطا للصلاة، فهل اشترطوا للتحريمة شروط الصلاة؟ وهل اشترطوا للوضوء شروط الصلاة؟ وهل اشترطوا هل اشترط لستر العورة استقبال القبلة؟ هل اشترطوا لاستقبال القبلة ستر العورة؟ لا نشترط له شروط الصلاة، لكنه في نفسه له شروط أحيانا الشرط. تتمة فروض الصلاة، قال وأداؤها مستيقظا، يعني أداء الأركان مستيقظا، فلو أداها نائما كلها من أول لآخر نائما، مو من أول الصلاة من أول الركن إلى آخره، نعم مو نام خلال السجود، أول شيء كان فايق بس بعدين نام أخذ سهو وفاق وهو على هيئة السنة وتابع الإمام ما في مشكلة. ليش؟ لأنه أدى بعضه يعني ما يعد ركنا أداه وهو مستيقظ، لكن لو أداه كله وهو نائم هذا الركن فهذا غير معتبر بعيده، مجرد النوم هو ما أفسد صلاته، لكن يعني أفسد عليه ركنه بمعنى أنه لم يعتبر. وأداؤها مستيقظا وعدم مسابقته الإمام بركن لم يشاركه فيه إمامه، تمام، أنه لو أنه سبق الإمام بركن من الأركان كأن ركع قبله أو سجد قبله، فإن تابعه الإمام أدركه الإمام المهم حصل اشتراك اجتمعوا بالركوع، لكن مين السابق؟ المأموم. فالحال ارتكب الكراهة بمسابقة الإمام لكن صح الركن. لكن إذا لم يشاركه الإمام، الإمام يعني رفع قبل أن يركع الإمام، ركع هو ثم رفع ثم ركع الإمام، نعم، فما الحكم؟ نقول له لا يزال عندك فرصة لتصحيح صلاتك. كيف؟ لأن تركع مع الإمام. طيب رفع الإمام ولم يعيد المأموم الركوع، شو الحكم؟ نقول له معك فرصة أخرى لتصحيح بأن تعيد بعده، فإن لم يعيد معه ولا بعده فسدت الصلاة. كانت تصير هاي وين بالأموي؟ شيخنا دائما يقول له للشيخ سيدنا الشيخ عبد الرزاق الله يرضى عنه، يقول له للشيخ نزار رحمة الله عليه، يقول له لا تقرأ يعني آية السجدة الجامع الأموي خصوصا التي يعني تركع عندها. كان يحب الشيخ قراءة سورة النجم ويركع عندها خصوصا صلاة الفجر، بالركعة الثانية يركع خلاص يعني تسقط في الركوع. من ناحية الشيخ فقيه، الشيخ نزار كان فقيه ما شاء الله يعني قوي، لكن هي مسألة عملية تطبيقية. فكان اللي يصلوا خلف المنبر صف طويل، خصوصا اللي خلف المنبر ما يعرفوا انه الشيخ ركع، يظنوا ايش سجد فيفسدون. فلما يقول هو الله اكبر، ما يقول سمع الله لمن، لما يقول سمع الله لمن حمده ما يقول الله اكبر، شو يعرفوا؟ انه هو كان راكع مو ساجد، فيرفعون من السجود يكون هو سجد فيسجدوا معه، فالحالة فسدت صلاتهم لأنه فوتوا إيش؟ الركوع، ما ركعوا. فإذا أعادوا الركوع يعني مع الإمام ما حيلحقوا للإمام، راح أعادوه بعد الإمام فتصح صلاتهم، وإلا فلا تصح. اشترطت لنا عدد من الأركان، مثلا هن هو هلا انتهى من الركوع سجد، هن هلا بدهم يركعوا، لازم تراعي لحقه قبل ما ممكن انه يلحقه، ممكن مثلا سجل او الظاهر انه يعني ياتي بالركن ثم يحاول ادراكه. قديش اذا في حد فاصل انه امتى بيترك الادراك؟ اذا ما ادركه ما عاد يلحقه بالمره، ما في عنا هيك انه يترك ركعه وبعدين يجيبها، هيك مقصود هاي بدها هذيك عند الشافعية، بتحكي عند الشافعية ركنين أو ثلاثة، هذيك قصة تانية. عند الأحناف بدنا نشوف شو قالوا، لا أدري هلا. نعم، وعدم قطع صلاته والانتقال عن ركن للإتيان بركن بعده. انتهينا. وعدم قطع صلاته، خلينا نقول وأداؤها مستيقظا، هل هو جايبة وأداؤها ما هيك؟ يعني بالواو حط على واو، لكن شو بدنا نعرضها نحن؟ يعني الظاهر يا اما نقدر لها مقدر يعني ومن الشروط، يا اما نعطف بالجر وادائها مستيقظا. وعدم مسابقته الامام بركن لم يشاركه فيه امامه. وعدم قطع صلاته، نعم، والانتقال عن ركن للاتيان بركن بعده، يقول إذ لا يتحقق ما بعده إلا بذلك. يعني أنا شلون عملت يعني إسقاط لي ركن من الأركان وانتقلت إلى الذي بعده. نعم، وصحة صلاة إمامه في رأيه أيضا هذا من الشروط. وعدم تقدمه عليه بالعقب. لو أن الإنسان كان يعتقد فساد صلاة إمامه فلا يصح اقتداؤه به. أما لو كنت أنا أرى صحته لكن هو نفسه يرى فسادها، نعم أنا صلاتي صحيحة. يعني هو مثلا شافعي لمس امرأة، مس امرأة ثم قام يصلي واقتديت به، فهو وإن كان في مذهبه صلاته غير صحيحة، أنا في مذهبي صلاته صحيحة، وبالتالي صلاتي معه صحيحة. أنا يعني ممكن لك أحاسبه شو نوى وليش هيك عمل، لعله نوى أن يقلدنا مثلا، يقلد الأحناف، ما في مشكلة في ذلك. أما لو خرج منه دم وهو شافعي وأنا أصلي على مذهبي، ما قلدت المذهب يعني، شو حكم مذهب أنا صلاتي في مذهبي فاسدة، لأنه صلاته فاسدة. وعدم تقدمه عليه بالعقب، العبرة بعقب القدم وليس به، حتى تسوية الصفوف العبرة بالعقب. هلأ الناس ينظروا للأصابع، إذا واحد نمرة رجله 49 واحد نمرة رجله 39، في فرق منيح يعني بيناتهم. فهن يعني نعم عمي يعني وقفوا جنب الإمام لكن اعتبر شو الأصابع، هو بدي واقف جنبه تمام. فالإمام نمرة رجله كبيرة، صار هو يحط أصابعه عند أصابعه، شو صفي عقب المقتدي متقدم. أحيانا بتصير هاي بالمجانحة، الإمام مثلا في ضيق المكان فجانحه الإمام، فشو بيصير المقتدي بيتقدم شوي. هذا السطرة كمان حكايتها إذا كان في وربة بالقبلة يكون في انحراف شوي بالقبلة هيك. فهنا الإمام شو عمل، مكان ضيق، وقف هنا في الوسط، وقف هنا وهو انحرف، انحرف انحرف مثلا يسارا، المقتدون ما حسنوا ينحرفوا يعني يعملوا الصف هيك منحرف لأنه الصالون ضيق مثلا، فهنا بقوا مستقيمين وانحرفوا في محلهم يعني فرضنا هيك عم يصلوا، شو حكم صلاته؟ اللي على اليمين اللي على اليسار، ما دام الانحراف على اليسار فاللي على اليسار مو آخر واحد، أنت بدك تأخذ خط من الإمام هيك، كل شيء صار قدام الإمام ما صحت ثلاث. فالأحوط في مثل هذا أنه إذا كان انحراف عن يسار يوقفوا كلهم عن يمينه، إذا انحراف عن اليمين يوقفوا كلهم عن يساره، هو يوقف بالزاوية بيعود. لو وقفوا هنا بيصير يعني هذا ميلان بالصف، لكن هنا كلهم توجهوا وكلهم يعني سواء مالوا أم لم يميلوا، الميلان عن القبلة بزاوية يعني بزاوية قليلة ما في مشكلة، هن صلوا مستقيمين. طيب هن صح توجه للقبلة مع انحراف يسير ما فيها مشكلة، هي يعفى عنها، لكن مشكلة التقدم على الإمام لا يعفى عنها في مذهبنا. ولما يضيق الأمر نحاول عن مذهب مالكي خلاص، إذا ضاق الأمر اتسع الحرم، القسم الجنوبي كله ملان من قبل صلاة، من بعد الفجر ملان، من بعد الفجر لصلوا العيد أحيانا الجمعة كمان، ما في مكان أصلا إنه ولا في وسيلة إنه الإمام يروح يطلع من المسجد بعدين يروح يصلي برا بالأسفل، أمر واسع إن شاء الله. إذا كان حول الكعبة نعم المتقدم عليه في جهته هذا لا تصح صلاته، أما بالجهات الأخرى لو كان أقرب إلى الكعبة منه ولا يصح تسميته متقدما، هذا ما اسمه متقدم على الإمام. هاي الكعبة مثلا واحد عم يصلي هون يعني ملاصق للكعبة أو بيناتهم بين الكعبة متر، والطرف المقابل الإمام بعيد مترين عن أو ثلاثة عن الكعبة، هلا هذا اسمه أقرب للكعبة بس ما اسمه متقدم على الإمام، اللي اسمه متقدم حقيقة اللي هو بيكون في جهته، فهذا الذي لا تصح صلاته وارتداؤه. وعدم تقدمه عليه بالعقب وعدم علمه مخالفة إمامه في الجهة حالة التحري وقت الاقتداء. نعم نعم، يعني صوروها صلى جماعة في ظلمة وقد اشتبهت عليهم القبلة مع إمام. بعدين تبين وهن لساتن قاعدين قبل ما يقوم مثلا جاء واحد معه ضوء أو جت كهرباء أو إلى آخره، فتبين أن لما تحروا كل واحد على نصته يعني ما في ما حدا حكى أنه يعني أو تبين له، فلو بقي الأمر كذلك على الغموض صح الاقتداء، لكن لو تبين لهم أنه هن خالفوا الإمام بالجهة ما صحت صلاة إلا الذي اقتدى يعني وافق الإمام. ثم تبين أنهم صلوا إلى جهات مختلفة، فمن تيقن منهم مخالفة إمامه في الجهة وقت الاقتداء لم تجد صلاته لاعتقاده خطأ إمامه. يقول لا بعد إتمام الصلاة، يعني بالنسبة للعلم هذا القيد متعلق بالعلم، إن إذا كان العلم بعد الصلاة بهذه المخالفة لا تفسد، لكن إذا كان العلم في داخل الصلاة فسدت صلاة من تيقن بالمخالفة. نعم، فلو لم يعلم يعني لم يعلم المخالفة إلا بعد الإتمام صحت. وعدم تذكر أو عدم تذكر فائتة لذي ترتيب وفي الوقت سعة، يعني تذكر أن عليه فائتة فهذا إذا كان في داخل الصلاة يفسد صلاته، وإذا كان قبل الصلاة فهذا يمنع من صحة الصلاة. الشرط أن يعني أن يصلي تلك الفائتة، فإذا لم يتذكرها فما في عليها حرج. هذه الشروط اللي عم يذكرها هي يعني شروط خارجية صايرة وليست يعني حقيقة، يعني هي من الفرائض لكن هي شرائط، لكن هي يعني ليست شرائط في يعني في يعني تذكر مع الشرائط، في كثير من الأحيان لا يذكرونها، يعني ما هي الأصلية وإنما هي تتعلق هي بال يعني بالعوارض. وإذا كانت تذكر هذه الفائدة بعد ما انتهى هل يعمل مثل لا النسيان مسقط للترتيب، يعني تذكر فتضرب الصلاة صحيحة وبعدين يجي الفائدة إيه سقط الترتيب، سقط وجوب الترتيب عنه، يرجع بيصليها بعد ما يصليها نقول له يلزمك الترتيب مرة أخرى، يعني ما عاد ذو ترتيب سيدنا هيك عمل شلون؟ إذا كان عمل هيك سقط عنه ما عاد ذو ترتيب، يعني هو صلاته التي صلاها مع النسيان صحت. شو يعني صحت؟ يعني لم يجب فيها الترتيب، سقط عنه وجوب الترتيب فيها. بعدين هل الترتيب الساقط يعود؟ نحن نقول الترتيب الذي سقط لا يعود، ولكن بعد أن عاد هذا الرجل وصلاته كلها قد صلاها صار الترتيب مرة أخرى واجب في حقه، فوجب عليه ترتيب آخر غير الترتيب الذي فات، يبقى في منزل الصاحب ترتيبه. يعني شو رأيك شو أصدق المنزلة، منزلة رتبة يعني رتبة والثواب والأجر يعني، ولا من ناحية الحكم؟ مثل ما يعني هو في رتبة صاحب الترتيب في الصلوات التي رتبها، أما التي لم يرتبها فهذا نقص، يعني مو مثل اللي مرتب من وقت البلوغ صاحب ترتيب. هاي المسألة يتوهم فيها بصير فيها وهم، يعني لما تذكر يقول لك الساقط لا يعود وإذا سقط الترتيب لا يعود، فبيظنوا أنه إذا واحد مثلا سقط ترتيبه صار طول عمره ما عاد واجب عليه الترتيب، مو صحيح هذا الكلام. الترتيب الذي سقط لا يعود، لكن يعود بعد أن صلى جميع الصلوات وحكمنا بصحتها، الآن بدأ ترتيب جديد واجب في حقه. شيخنا المسألة في إذا ست صلوات فتح صحيح هي اللي سقط في الترتيب ضبط صحيح الترتيب؟ إيه نعم، فلا يعود الترتيب بعودها إلى القلة، هيك بذكره. هو لما رجع يعني قضى منها أول صلاة وثاني صلاة وثالث، طلع على الترتيب منها الفوائد الكثيرة، بعدين بقي عليه وقتان، فهل عاد صاحب ترتيب؟ هو قضاها من غير ترتيب، يعني هو عليه مثلا ست صلوات، صار ست صلوات، دخل في حد التكرار، سقط الترتيب. شو يعني سقط الترتيب؟ يعني سقط وجوب الترتيب، وألغينا الفساد الموقوف، وحكمنا بصحة الصلاة التي صلاها. شو صفي عليه؟ الصلوات التي فاتته. نعم، فالصلوات اللي فاتته الصلوات ستة أو سبعة، ستة خلينا نقول، فبدأ يقضيها، فقضاها من غير ترتيب، يعني قضى آخرها ثم التي قبلها ثم التي قبلها، بيعلي مثلا لما قضى أول واحدة بيعلي خمسة، الخمسة هدلهم بده يرتبهم. لا، سقط الترتيب في هذه الصلوات فلا يعود بعد ما ينتهي من الصلوات كلها الستة. شو حكمه؟ عاد ذا ترتيب. هذه المسألة التي ذكرت أنه يتوهم فيها، إيه؟ لأنه سبحان الله حتى لا، هو يتوهم في المسألة كلها، يعني إيه يتوهم أنه إذا سقط نعم أنه خلص بقى طول عمره بقى ما عاد واجب عليه الترتيب. هذا كنت وأنا كمان يعني أنه لما تشرح المسألة هيك يعني أخذين على أطلاقه، نحكي عليها ابن عابدين أنه المقصود أنه لا يعود الترتيب السابق، أما إذا انتهى فيعود ترتيب آخر غير الذي فات، واللي فات لا يعود لكن غيره يعود، يعود الوجوب مرة ثانية. هذا الفهم يعد فهم خاطئ، مش قوي ثاني. لا لا، هو يعني عدم تصور للمسألة والله أعلم. نعم، وفي نعم وفي الوقت ساعة، لأنه أيضا إذا تذكر أن عليه فائتة لكن هو الأساس ما في وقت، يعني مأخر الصلاة إلى آخر وقتها، بقي عنده وقت يسع الظهر وقد فاتته الفجر، أو خلينا مثلا نقول يعني بقي عنده وقت مثلا يسع العشاء وقد فاتته المغرب، صلي أنا العشاء هلأ بقي للفجر مقدار ما يسع العشاء، بصلي العشاء ولا بصلي المغرب؟ تصير هاي بالنوم كثير أحيانا، نام هيك وكان مثلا مريض أو متعب وسحبها من قبل المغرب، استيقظ باقي للفجر قليل، بصلي المغرب ولا عشاء؟ ولو كان صح الترتيب عشاء، لو صلى المغرب صح صلاته، لكن أخطأ هو بتفويت العشاء أيضا، إنه لحق العشاء بوقت أنسي. فهل من شروط صحة العشاء أن يصلي المغرب عند ضيق الوقت؟ لا لا، صحيح. نعم، فإذا مثل ما أنه النسيان يسقط الترتيب، وجود الترتيب كذلك ضيق الوقت يسقطه. وعدم محاذاة امرأة في صلاة مطلقة، يعني كما قلنا هذه الشروط في أحوال خاصة، أنا ما بدي يقتدي بحدا ولا حدا يقتدي فيني، بدي عدد شروط الصلاة وأركانها، ما بعدد عدم المحاذاة، عدم كذا عدم كذا. نعم، الأصل لما بصلي وأنا مستيقظ، ولذلك ما بيعدوا يعني إلا في المطولات يبينون هذا، وهذا البيان مفيد ولا بد منه، حتى الإنسان فقيه مثلا لو عرضت له المسألة أنه صلى ونايم شو حكم صلاته، لكن في الأصل أنه اللي بيصلي مثل يعني هذا الرجل اللي جاي بده يتعلم، له تعال شو بدك تعد له وشي، تقول له أدبه مستيقظا والانتقال عن نعم وصحة صلاة إمامه في رأيه وكذا، هاي القصص كلها نعم يعني مسائل ثانوية في الأصل، يعني شو يعني يعني ثانوية، شو يعني ثانوية يعني شو يعني ثانوية يعني نين يعني إجت كلمة يعني مو أول مو أولية، ثانوي يعني نسبة للثاني، هلأ خطرت بالي أنا يعني هي نسبة للثاني وليس للأولية. أبدا مرة ما خطرت بالي. وعدم محاذاة امرأة في صلاة مطلقة، يعني صلاة كاملة حتى يحترز عن الجنازة. يعني من كلمة مطلقة جاءت يعني بالدلالة على الصلاة التي يعني أو كيف تكون احترازا عن صلاة الجنازة، كلمة مطلقة مثل ما حكينا بقضية يجد حجمه، إنه العبارة كيف تدل. طيب هنا مكرر السؤال، كيف تدل كلمة صلاة مطلقة على الاحتراز عن صلاة الجنازة؟ صلاة مطلقة هون واضح إنه المطلقة من باب إنه المطلق ينصرف إلى الكامل، فالصلاة إذا أطلقت فهي تنصرف إلى الصلاة ذات الركوع والسجود، وبالتالي تكون احترازا عن الجنازة. المحاذاة في الجنازة لا تفسد الصلاة، صلاة مطلقة مشتركة تحريمة وأداء. يعني الصلاة نفسها هي مقتدية بالإمام وحاذته، أو هي ورجل آخر مقتديان بإمام واحد وحاذ هذا المقتدي، تمام. أما لو ما كان في ارتباط، لا هي مرتبطة بهذا الرجل ولا بإمامه، تمام. طبعا هي لا مرتبطة بالإمام ولا نعم هي وهذا الرجل مرتبطان بإمام واحد، هيك المسألة، فهنا لا تفسد الصلاة. يعني صلوا الفرض، هي بتصلي السنة جنب مثلا زوجها، في مشكلة؟ الصلاة صحيحة ما في أي مشكلة. ولو كان الفرض وما نوى إمامتها كذلك لا تفسد الصلاة. شو حكم اقتدائها؟ لو لم ينوي إمامتها ما حكم اقتدائها؟ على المعتمد أنه ما صح الاقتداء، لكن هناك قول مذكور أنه الإمامة، نية الإمامة ليست شرطا لصحة الاقتداء، اقتداء النساء، وإنما هي فقط شرط لعدم، شرط لفساد الصلاة بالمحاذاة. فبيكون هذا الشرط بناء على هذا القول، طبعا هو غير المشهور، هذا الشرط بيكون في الحقيقة يعني للرحمة لا للتشديد، يعني فقط حتى لا يلزمه، لا يلزمه الفساد. يعني هو إذا ما نوى إمامته وإجت تتعمدت وقفت جنبه واقتدت، صح اقتداؤها ولم تفسد صلاتهما بالمحاذاة بناء على هذا القول. إنه نحن عم نقول إنه المشهور والمعتمد إنه نية الإمام إمامة النساء، ينوي إمامة النساء، هذا شرط لصحة اقتدائهم. لكن هناك قول إنه نيته ليست شرطا لصحة اقتدائهن، وإنما هي شرط فقط لفساد الصلاة بالمحاذاة. صح اقتداؤهن، ولكن لو أنها حاذته لم تفسد الصلاة بناء على هذا القول. إذا الإنسان صلى إماما بإمرأة أجنبية واحدة في مسجد، أو بغض النظر كيف، يعني في مشكلة؟ أدل السؤال. أنا صليت في مسجد، عم صلي لحالي المغرب، فأجت المرأة أقتدت فيني، أنا عرفت أو ما من حيث الاقتداء صح الاقتداء، لكن قصة ثانية بقى، إنسان واحد انتبه من القضايا يعني. أو مثلاً سنة سامسون في العيد عم يزور خالته، فصلى هذا من خالته صلى وراء مثلاً، ف يعني في مشكلة بهذه الحالة إنه يصلي امرأة في أصل الاقتداء ما في مشكلة، لكن الخلوة حرام. نعم. يعني شكلنا هل نص إنه باستحباب إذا الرجل بيجين بالنساء أن يكون معه رجل؟ ما مر معي أنا. سبحان الله، مر إذا قرأت أو أنا أو طه متوهم يعني مش ناكم. لا يا واحد، هو مرته بيصلوا، يروح يدور على زلمة يصلي معه أو بنته. لكن إنه إذا كان مثلا في بده يصير خلوة، فبده يبحث عمن تزول به الخلوة. إذا كان أجنبية صار قضية مو راجعة لصحة الاقتداء، وإنما راجعة إلى يعني دفع التحريم. ونوى الإمام إمامتها على ما يأتي، يعني في حال أنه نوى الإمام الإمامة فيشترط عدم المحاذاة، أما إذا لم ينوي الإمام الإمامة فلا يشترط عدم المحاذاة. ليش؟ لأنه ما صح اقتداءها على المعتمد، وعلى غير معتمد ما فسدت طلاب المحاذاة، صح الاقتداء وما فسدت. واعلم أن الأركان من الفرائض المذكورات أربعة، وهي القيام طبعا في الفرض وما في حكمه وما ألحق به للقادر عليه، والقراءة والركوع والسجود، وقيل القعود الأخير مقدار التشهد، وباقيها شرائط. القعود الأخير في خلاف، لنور الإضاءة رجح أن ذكره من الأركان، هو من الأركان، لكن التحريمة ذكروا فيها الخلاف، والمعتمد أنها شرط، ولكن كما قال تشترط لها شروط الصلاة. الأركان اللي هي الركوع، الركوع والسجود، هل تشترط لها شروط الصلاة؟ نعم، يعني في كل ركن لازم يكون متوضي، كل ركن لازم يكون ساتر العورة إلى آخره. طيب الشروط كما قلنا لا تشترط لها شروط الصلاة، ولكن التحريمة تشترط لها شروط الصلاة مع كونها شرطا. لماذا؟ لشدة ملاصقتها للأركان، لأنه ما ممكن أنه يخلي فاصل بينها وبين الأركان. وباقيها شرائط. ثم قال باب بيان واجبات الصلاة. الحمد لله رب العالمين.